السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدوما نسعد بذكر الله، دوما نسعد بدعاء الله، دوما نسعد كلما استغفرنا ربنا سبحانه وصلينا على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، نسعد بتلاوة كتاب ربنا وبتدبر آياته، ونسعد كذلك باستماع حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مجالس البث التجريبي للأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، استقبلها على رقم هاتف من داخل مصر 050-449-5555، ومن الخارج خارج مصر بإضافة 002 قبل الرقم المذكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول نجاوب على بعض الأسئلة المعروضة أمامي حتى ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات. يقول أصلي يوما أو يومين وبعدها ما أقدرش تاني، مش عارف أعمل إيه. صلي لا حل إلا الصلاة، لأن الله قال فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون وقادم في جهنم يسير إليه صديد النار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يبارك فيك. انا بس حضرتك والله انا بضحك على الوقت الشرعي المنصورة يعني بالضرورة كده، لان احنا بندور على هذا حد وكلهم يعني داخلين في التشويه شوية يعني. والله يا اخي انا لا اعلم احدا في هذا الصدد، اثق فيه. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كيف حالك يا شيخ حسن؟ الحمد لله. ربنا يخليك ويكرمك يا رب. ولك السامعين والسامعات لنا. قتل نفسا، قتل نفس خطأ وعوقب بالسجن لمدة 6 شهور. ايه. ولم يدفع دية ولم يصم ولم يدفع حقه. طيب الست شهور لا تكفي، لأن إذا كان قتل خطأ وهو متحمل القتل 100% فعليه الدية وتحليل عقوبة. لكن الآن إذا هو من يتسبب، هو يعني يفترض أنه طريق سريع جدا والمقتول رمى بنفسه أمامه، فمن يمكن لازم يحمل المقتول نسبة من الخطأ، يحمل المقتول ساعة القتال مثلا. هل سيكون القتال عليه شيء؟ هو كان ساعة عربية ساعة طيارة. أنا أسألك هل سيكون القتال عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن الخطأ ليس عليه 100%، خطأ على الذي مر أمامه. فينظر إلى نسبة الخطأ التي صدرت من المجني عليه وتقصد من الدية. السلام عليكم. مقدار الدية مقدار الدية عند أهل الفضة وأهل الذهب 36.5 كيلو جرام فضة، أما عند أهل الإبل وأهل البوادي، لأن الإبل مجزأة بأسنان منوعة، لكن اللي اقترح عليه الناس في مصر ومنذ زمن عمر قلنا الآن يتقصد من الدية قدر خطأ المبني عليه. وإذا تعذر الاتصال بأهل المقتول؟ سمت عليه متكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا ممكن أسأل شيء؟ اتفضل. اتفضل. أنت ستدفع شيئا؟ لا مش هدفع حاجة خالص. مش هتبقى حاجه خالص. يعني الشغل يعني طبعا يجي لك الشغل بعد ما تخلص ان شاء الله عند استلامك المبلغ، خذ المبلغ الذي دفعته الشركه وقبل ما تخلص منه. لا مش حدود التأمين، شو حدود التأمين على الحياة؟ أيوه ذريتك، يعني أقصد ذريتك. أيوه ذريتك يأخذون الأصل الذي دفعته لك شركتك ويتخلصون من الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. المصطلح ولا في الحديث نفسه؟ المصطلح يعني لازم تدريجي تعرف المصطلحات. أولا المرسل والمنقطع والمعلق، ففي كتاب طيب للشيخ الطحان اسمه تفسير مصطلح الحديث، وكتاب البعث الحثيث للشيخ ابن كثير بتعليق الشيخ أحمد شاكر، ولنا كتاب طيب إن شاء الله وكتابان في هذا الباب، أولهما سيرة وجبر مصطلح الحديث، والثاني كتاب مصطلحات الحديث والمحدثين. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله الله يسلمك. شيخنا فاضل، هل يجوز أن يدخل أحد المطار الاقتصادي على أهل القبور جميعا ولا؟ لا ما يعرف. هل النبي فعل ذلك؟ لا طبعا لا يفعل ذلك. خلاص لم يفعل ذلك، نحن مع الرسول دائما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم ماذا عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. حضرتك انا اعمل في المسجد بجانب الحي. تعمل في ايه عفوا؟ في محل عطارة. تعمل في محل عطارة. في مسجد بجنب المحل وبعد ذلك. فأذن وترجع المحل وترجع طالع المحل. وأذن وترجع المحل وبعد ذلك. ترجع المسجد طالع على الصلاة وعلى الصلاة. لا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. تفضلي. انا متزوج يا شيخ من 12 سنة، بس يعني كيف كده كل اللي بيني وبين الزوج يعني العلاقة بيني وبين، بس طلبت منه الكلام على اساس اني مش معاكي حتى، بس هو عرفك يعني خالص. يعني هو صبر عليكي يعني ولا ايه؟ نعم. يعني انت الان مقصرة في حقه، هو صبر عليكي؟ انا مقصرة في حقه يعني مش في خالص، يعني حتى يجوز لي ان اتكلم. لكن هو موافق ولا رافض؟ هو دايما يحط يعني من الوكيل. ما خلاص انت تقولي لي تصبر على البلاء اللي معك بهذه الطريقة يا تفارقني. أنا شكرا حاجاتي فارقني، أنا أعرف الزنب على كده ولا يعني. لا ما عليك الزنب، قلت له فارقني ولا مسامحات في الفلوس خلاص. أبديت أنا ما عليكيش مشكلة. أنت قلت له أنا لا أتحمل المعيشة. لا أتحمل المعيشة ففارقني وأنا أتنازل لك عن حقوقي. أنا أقول له يا زلمة لا خلاص انت حر. السلام عليكم. الأخ الذي يتجاوب إلى المحل حضرني حديث أبي هريرة أن هذا قد عصى أبا القاسم، لكن ذكرت هناك علة في المحل لا بأس من خروج الدخول. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بس الشيخ عايز المعنى الملازمة يعني ملازمة عايز أفهم معنى الكلمة لازم السياق اللي وردت فيه الكلمة هي مش كلام ربنا عشان تقول ملازمة نعم ملازمة واحد إلى جناح يلزمه لكن السياق هو الذي يفهمه شارح الكتاب يبينه لك السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل حضرتك وانا حضرت اخذ قرض عشان مثلا اسمي الزواج من الزينة والزينة يعني هتبدا بالربا من اجل ان تتعفف ما هو الربا غير الزينة عياذا بالله تزوج امرأة سيدة احسن لك يا ربي السلام السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام نعم نعم اي نعم مصطفى عليكم السلام ورحمه الله يا شيخنا يعني مباشر ايوه اسمعوا الناس كلهم انتبهوا مع السلامه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. حضرتك يا سؤال مسائل. تفضل. حضرتك انا بعمل صيانه لبنت المحفوظ وكده. حسن. في ناس بتجيلي بحسب لها مثلا حاجه في المسجد الثاني مش محفوظ معايا. لا لا لا لا لا من ان يقول الصبي يصلح لك هاتفك مجانا وهاتفك ب10 جنيه وهاتفك ب100 جنيه. انت حر السلام عليكم يجب التفاوض في البيع والشراء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا مولاي هي حبك فتنه حبك الله بدا احتنى فيه بالصحصح كده يوسف الله يكرمك اسال حضرتك على صلاه الوسطى هل هي صلاه العصر عند جماهير العلماء كنت سمعت حديثك الدكتور بغرور المصاب رأيه ورأي الشاذ وقد سبقه إليه الإمام الشافعي وخطأه الشافعية أنفسهم وفي الحديث ملأ الله بيوتهم وكبرهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر وأخذنا صلاتان وبعدها صلاتان السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا استاذ احمد وانا الدش بيعمل الدش بيركب الدش. شكل القنوات المشتته بتاعت الكوره نفس الشيء. انا راح الان الحال فعلا الدش يعني الان زوجك يفك الشفرات، انت ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك يعني؟ ايه رايك؟ مش قنوات الكرة دي يعني اذا فكش اذا كان اولا في الامر هل يسمح له بفكها او انه يعتبر سارق؟ يا اختي الكريمة هو لا اسمع كلامك اسمعنا تبش حرامية زي زوجك انا بكلمك عن الانتصابات الاجتماعية اولا فك الشركات التي تبث الكورة هي بتدفع فلوس من اجل ذلك ولا لا؟ بتدفع انت تاخذوها على الجاهز انت وزوجك هذه واحدة ثانيا هل انتم تنصرون خيرا بنشر الكورة؟ لا لا طبعا اذا من انا في لا ما عليكش اسم ان شاء الله انت اسم صحيح انت صريحة نحسبك صريحة كاربكية بكتير بقصوة شوية سمعي السلام عليكم عليكم صحيح وكيف الشيطة الحمد لله ربنا يبارك في عمرك حضرتك طبعا حضرتك الشيخ انا والدتي كبيره وعندها مشاكل في المخ وعندها الزهايمر وعدم ادراك وكده. الله يعافيك يا رب. الله امين يا رب. انا بقول لها ان احنا بناخد من فلوسها، هي عندها فلوس ما شاء الله يعني كتير. بناخد من فلوسها ونصرف على العلاج بتاعها ولا؟ طبعا فلوس العلاج ما فيش مشكله. طيب جزاك الله خير. طيب تقريبا تعيش الرجل اصلا شاطر جاي، هل تقدر تاخذ فلوسها ونشتريها اوفيه يا شيخ؟ كانت تصنع قبل مرضها، كانت قبل مرضها بتعمل ايه اللي زيها. طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير. وياكم. يا احب اسال حضرتك على امر يتعلق بعلم الجرح والتعديل. لماذا شطحت انزال بعض الاحكام الخاصه بعلم الجرح والتعديل على عموم الناس؟ اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني. نبتت نابته سوء في عصرنا. بالامس القريب كانوا يتأبطون الفتيات في الاذرع ويمشون في الطرقات، وبعدها بداوا في الاتجاه للصلاة. لما بدأوا للصلاة بدأ بعضهم وكثير منهم جعلوا أنفسهم من الكبر الذي في قلوبهم يضعون أنفسهم علماء جرح وتعديل، يتكلموا في أكبر عالم يقول لك نحن علماء جرح وتعديل. من الذي قال أنك عالم جرح وتعديل؟ من هو الذي نصبك عالما؟ أنت فاسق بالأمس القريب وانتقلت إلى فاسق آخر بسببك ولعنك العلماء. جسمك الأول ومشيك مع البنات في الطرقات أيسر من طعنك في أهل العلم وخرابك للدين. الله يبارك فيك. انتبه. هؤلاء من يعني التكفير، هؤلاء جماعة التربية الجديدة. مع هذه الكلمات من حضرتك لعموم الناس. بارك الله فيكم وعياذا بالله من هؤلاء الأشرار. يتركون أهل الأوثان ويحاربون أهل الإسلام، ويتركون العوام من أهل الإسلام ويحاربون علماء المسلمين. لا لهم هم إلا هذا، يقفون يتربصون. أي كلمة خطأ، أي حرف غلط يتزل في قدم عالم، خذ عندك، لا يرقبون فيه إلا ولا ذم. والكفر أمامهم لا يقولون الكفار أسلم. شعب من شعب الخوارج متسترة، لكن لك تكفير وهذه تبديع. جماعة تبديع جديدة طلعت لنا، وحدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، ونصبوا أنفسهم قالوا احنا علماء جرح وتعديل، ونرى قانون استقامة. تجد عاقل أبويه سارق أموال الناس ومطالب فتاة، وفي النهاية قال أنا عالم جرح وتعديل ومن حقي أطعن في الكبير والصغير لأنني أنصح للأمة. أخي انصح نفسك، انصح نفسك. السلام عليكم. أيشكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ، أحد قبل صلاة العصر، صلاة الظهر. ليس عليها صلاة الظهر. السلام عليكم. مرحبا شيخ خلف، واهلا وسهلا شيخ خلف. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله، الله يسلمك. ممكن حضرتك على من كتب بعض الأموال من تكافل وكرامة؟ من ايه؟ يعني كتب أموال من تكافل وكرامة. من ايه؟ من تكافل وكرامة؟ أي. يعني ايه تكافل وكرامة؟ لا علم لي بها والله. صمت. السلام عليكم. أعيد وتعليمك. نعم الله يكرم عليك. شاطر وتعليمك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الله يا إيمانك اللي كانت تقول إن شاء الله رب العالمين. آمين يا رب وياك. أحبك الله يا بلادي. نعم تفضل. الله يبارك. أنا أسأل كل يوم باقي الظهر والعصر بيبقى بعض المتأخير. المغرب والعشاء أنت مسافر؟ أنا مسافر يوميا يعني، والمغرب والعشاء دائما تأخير. تتصدق وقت الظهر في الموضوع ده؟ لا حرج ما دمت مسافر. ماشي العشاء ماشي، لكن صلاة المغرب. لا صلاة المغرب ممكن تسقط عنك لأنك مسافر. تمام. نعم. تتكلم عنها. هي كانت في الجامعة عشان التسبب طيب عشان. نعم الصلاة في البيت مع تلاحم الصفوف لها فضل، والصلاة في المسجد يعتريها التباعد. ينقص من الأجر كنا مضطرين إليه، فالتكافؤ موجود والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يستر عليك. الله يحفظك. في راجل تاني سأل سؤال يعني سؤال في الفرقة اللي هو بيقول سألته هسأل ورجعنا بعدين إن شاء الله. فهو بيقول في واحد قال أبوك كافر لو فعلت كذا وصلت للبلاد أقول كذا لو عملت كذا، فهي أجبرته بطريقة ما اللي فقط يفعل ذلك. ليس فيه شيء ومن العلماء من يقول يكفر كفارة يمين احتياطا. تمام. كفارة يمين احتياطا. احتياطا. طب لو كان يعني أنا كفارة وليد غلط بالعيش يعني كفارة يمين الكتب يعني انت عندك كتاب الله تحفظه، والكتب التي فيها سنة رسول الله قال كثير في البخاري ومسلم، يعني كل موضوع بحسب. فلو كلمتني نصف شعر كتاب في الصلاة، كتاب في الصيام، كتاب الأمور في الإيقاع، في الأذكار، في القصص، بإذن الله قلت لك مجموعة هدايا لو استطعت أن تصل إلينا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدي الشيخ، بس بدي أسألك، أنا حلفت يمين طبعا على زوجتي من مدة أربع سنوات إنه ما كنا ساكنين أنا وبيتي حماية كلياتنا مع بعض، حلفت إنه ما تروح عند بعد ما ننتقل من هذا البيت أطلع من عند أهلها، ما عاد تروح لعندهم نهائيا، ما عاد تشوفهم، هل هو عن يمين الصلاة؟ كفر كفارة يمين وتراجع عن يمين عن قولك. بس أنا رحت من بعد أربع سنوات رحت أخذت زوجتي ورحت زيارة عنه. كفر كفارة يمين ولا أقاش إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخة تحسب ماذا عن إيه فرق الزمزمة بالحد، وهل يذكر إقراء الزمزمة في الصوت؟ لا، أنا ما أعرف زمزمة، لا في كتاب الله، لا في زمزمة، وليست هي كلمة مجمع عليها بين الناس. اسألي أهل الذين يقولون الزمزمة، قولي لهم ما مرادكم بالزمزمة. يعني هو الشيخ ترى قرأ بالطريقة دي، فأنا عندي أعرف هذه تبغى نحن نقرأ فيها ولا لا؟ أنا ما أعرف زمزمة، ما يريد بالزمزمة. هو يقرأ بسرعة، يعني يسقط الأحكام ويقرأ بسرعة، يعني أسرع من الحد. المراجعة يعني أمي، ما ممكن يتجاوز هذا إذا كان يراجع. طبعا على يوتيوب، لكن مش بيرجع، بيرجع في والله نحن عندنا كلام ربنا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن؟ وجاء رجل ابن مسعود يقول يا أبي عبد الرحمن لقد قرأت أمس سورة كذا وكذا، قال هل انتهت الشهر؟ ينكر عليه. فالذي علمته من كتاب ربي وسنة نبي أن نقرأ قراءة المتدبرين والمتأملين إلا في حال المراجعة الشخصية، ممكن واحد يسرع من أجل أن يسترجع ما يحفظه ولا ينسى. بس السلام عليكم. الله خير شيخ. هلا محمد المادي، نشكرك يا محمد ونصيحتك على عمل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. انا لا يفعل. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخي؟ الحمد لله. ربنا يرفع حضرتك يا شيخ. حياك. لو سمحت في انسان بيصير شبهه حوالين حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لان اتكلم في المهدي الا الثلاث وبيقول ده فيه ورد، انا اتكلم في المهدي الا اربع ورد استثنى به الا وفير التوحيد، نرد عليه ازاي؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد قد يكون النبي عليه السلام في بعض مراحله الذي بلغه عن الذين تكلموا في المهدي ثلاث، وبعد ذلك أخبره الله أن هناك آخرون يتكلموا في المهدي، فالرسول ذكر هذا بعد هذا بعد هذا. تمام. الله يسلم. جزاك الله خير. طب لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال وبرن على رقم الخاص، بس يعني دايما ما يحرك أريد أن يرنب أنا واسع. لا لا، رسالة وأطلبك، بس الضغط شديد شوية، رسالة وإن شاء الله أطلبك بإذن الله. الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. الحمد لله. يبارك فيك. وأنت الله يستر عليك. في سؤال إن شاء الله. حاضر، بس انتظرني. الأخ محمد سيد غزال، هذه ساعة للأسئلة الصوتية، ساعة للأسئلة المكتوبة كانت قبل ذلك، غدا إن شاء الله. صباحي تفضل. حضرتك يعني أنا ممكن أشتري حاجة أفكر مثلا لو عرفت علمكم الله وأجي أعتقد فيها، يعني ربما يوصل واحد ثاني كان يشتريها مثلا فرض 10,000، يجي واحد يشتري يقول لي دي كام؟ الأصول تبعتي حاجة ثانية، أحط لك مثلا المبلغ بتاعي إذا كنت معروف إنك تأجر حطي كما تشاء. تمام. أنا هو ممكن يستلم تجربة أشياء وخذ مرزق. لا، أنا عايز تخبره مش عايز، مش عايز، أنت حر. لما زودت المبلغ اللي أنا حطه اللي أنا جايبه، بس إن تفهمه أنا كذا لا تكذب. طب أنا اشتريتها بالذي اشتريتها، أنا أبيع لك السلعة. عجبك عجبك، ما عجبك ما عجبك. لو كان مثلا في واحد طلبت حاجة وبدي حاجة معينة مثلا 10 جنيه، مثلا واحد قال لا ب 8 7 كده وفاضل فيها، واحد خدم 10 وسكت ومشي، كل وقت حل الله البيع. بس في جزيرة كده، معلش يا حبة، سيرها معك كثيرة معك. يعني انت قلت البقرة أعزكم الله، هل لما ذكر النبي البقرة قال البقرة أعزكم الله، أو قال الكلب قال الكلب أعزكم الله، أو قال الناقة الناقة أعزكم الله؟ يعني هذه الاصطلاحات معلش، يعني لا، الله يحفظك ويسلمك، خير الهدي يا محمد. يعني في بعض الناس في دول الخليج يقول لك الحرمة أعزكم الله، إيه الحرمة أعزكم الله؟ يعني لقد كرمنا بني آدم، وبعدين حتى ذكرنا الكلب، ما في حاجة اسمها الكلب أعزكم الله، أعزك الله وأعزك وأعزك، لكن ما يتبع ذكر الكلب بأعزكم الله ما ورد. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجمع سبر الشكرية العظيمة. ها؟ الجمع جمع صار في سبر. ما شأنه؟ أنا هو عن الإطلاق كان يجمع فوق مع العظيم بطريقة عيشة. لا أنا. ما دمت مسافرا، لكن إذا كنت نازلا، يعني في مسافر، في مسافر جد به المسير ماشي في الطريق ماشي، هذا يجمع. في مسافر نزل، يعني وصل البلد وسجد يومين ثلاث نزل، يجوز له أن يجمع، لكن صلاة كل صلاة في وقتها أفضل. سواء الشيخ بارك الله وفيك، تصدق هات الشيخ أبدا أنا أصل المغرب والعشاء وما صارت إلى بيتي بعد العشاء بساعة أو بساعة. يجوز هذا؟ هذا من مستريح به من وعفاء السفر، الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. وياك وياك وياك وياك مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. لقد درست في سنة الثالث وصلت وفتحنا على صفحتنا. أيوة. السلام. سلام، أسمع. وبعدين سماعك مع سماع يعني قضيتها فلوس لازم اسمع منك ومنه الاخ علاء لا باس لك رخصه يا علاء ابن احمد بن عبد الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يرفض مبدأ الزواج أو يرفض زواجك بشخص معين؟ إذا رفض المبدأ تنتقل الولاية منه إلى أحد العصابات رفضوا تنتقل الولاية إلى المأذون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم مصطفى. الحمد لله. لا يقع ما دام لم يقصد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. بالنسبه لصلاه الجمعه صلاتها في بعض المساجد. ايوه ما السؤال؟ عدم صلاه الجمعه مع تعليمات بعض المساجد. خلاص انت مضطر ان درسنا صلي في البيت. صلى جمعه في البيت، صلى زهره في البيت. لا اسمع علينا في البيت. لا اسمع علينا ما درسنا. نعم. جزاكم الله خير. صح. السلام عليكم. دكتور عبد التواب، ليس هناك حديث في أن الزنا بينه. دكتور عبد التواب، ليس هناك حديث أن الزنا بينه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا شيخ. احنا يعني والدي كان متوفي في حياة ابوه. ولك امام. لك امام. ايوه لي امام. مالكيش حاجة لا حول ولا قوة الا بالله. مالكيش ليس لك ميراث الا الحكومة بتفرض لك وصية واجبة ليس لك حق فيها الا اذا رضي الاعمام بذلك. طيب يا شيخ، هم رضوا وفي عم من اعمامي في بيت، هم البيت بتاع جدي هم لسه كلهم في عم من اعمامي جه مضاره ان هو لوحده اللي هيشتري من ورثه. ما اعرفش حاجه. هي في الاصل انك ليس لك ميراث من جدك الا ان الحكومات تضع قانون، وضعت قانون اسمه الوصيه الاجبه، يعطونك واخوانك واخواتك ميراث ابيك. ده القانون الحكومية، لكن شرعا يا شيخ ما لناش حاجة. شرعا ما لناش حاجة إلا إذا رضي أمامك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لحضرتك حديث شفاء عرق النساء هذا الحديث. أعرف كلامك، أعرف كلامك. الحديث كنا نتوهم أن السند صحيح، فإذا بالحديث معلول وأنته واضحة. ليست الحمد لله. حضرتك شكرا انا عارف عارف بس راجعهم راجع الاحيان منهم ستجدهم تراجعهم. الشيخ نصر رضي الله عنه قدم. لكن اسألك سؤالا, هل نحن مردنا في الحديث الى الشيخ نصر فقط او في علماء اخرون؟ لا لا لا طبعا في البخاري وفي ابو حاتم الرازي وفي الدارقطني وفي علي بن المديني وفي مسلم بن الحجاج, لنا سلف هائل من علماء الحديث. الحديث ضعيف والضعف فيه شديد, ولا تضر نفسك ولا توصي المسلمين به لانك ستهلك قوما. الحديث لفظه الاذ عرق النساء ان يتشاء اعرابيه تذاب تسيح يعني تسم وتسرى تجزا ثلاثه اجزاء كل يوم جزء على الريق. هذا الحديث ضعيف ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. سمحت معانا قبل المال وعبده لوحد الشجر كلها. نعم. هل يجب على زكاة المال بيت او المال بلد التصرف على الاسلام؟ نعم زكاته بلا ريب. طب لو جاب مستواك شخصك ما فلوس كثير ابنك كثير بلغت النصاب وحال عليه الحمد. ظنه ومش أسهل بس علي زكاة إن زكاة مدينة بنفس الدين من الفلوس التي معها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لكم. تفضل تسلم. حضرتك شكرا. كان عندي محل أدوات منزلية وشريكي كنا نبيع أصل الدور كانت بتفصيل. أعد لما قلت. كانت محل أدوات منزلية. نعم. ومع شريك. أي. وكل أصل الدور عندنا بالتفصيل. أيوة. وفترة الشراكة. أيوة. وأنا معروف لنا فينا معروف من أدوات التفصيل وفي لدي تكلمني إن أجلهم بضاعة وعطون بالتفصيل. أنت معروف بهذا ما في بأس. بس أنت رجل تاجر, أنت تاجر معروف أنك تبيع بالقسط ما في عليك مشكلة. لكن لا الإشكالية الإشكالية إذا لم تكن تاجرا وكان الشخص يأتيك يقول لك أنا أريد ثلاجة تروح معه وتشتري هذا وتتفسخ هذا. أنا إلى السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم أخوك مصطفى تفضل. أنا قرأت على كتابك في سنة ووالدي وجيت مع مصطفى. أنا أفكر عليها. لا حرج. جزاك الله خير. أمين. في يعني كبس ولا في إيه؟ بقرة؟ لا كبس. لا لا كبشان عليك اصلا كبشان عقيق فبيت عليك كبش اسمع ثلاثة ثلاث كباش عليك المسحي والعقيق لا يستطيع سبخرة ممكن. سمير السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شكرا. تفضل. أنا أقول لك شيء يا شيخ, خلاص أنت هذا حالك. عليك بالعمل الصالح, عليك بالعمل الصالح ولا تبالي ولا تلتفت للرؤى ولا الأحلام في هذا الصدد. بس شفت هذا بالطريق ممكن. نعم شفت هذا ما أنا في أحوال في هنا وأنتب عليه الصلاة وكذا. الله أنا شفت يا أخي الكريم من الآن هل أنت مستقيم على طاعة الله ورسوله أم لا؟ هذه التي تعنينا. هذه التي تعنينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما الله يعينك عن الحق يا رب شكرا. في مسلم لما رجع صوره في نفس صحتي ما رجعش تماما زي ما رفضها ولا حتى وصلت عليه. لو انا بقى اتحرمت عليه قلت له انا لو قلت له مثلا ان انا واخد خدمه علشان اشتغل او اقعد في البيت احرم عليه. ما دمت تاخد حقك فقط لا باس. حقك فقط. يعني ماذا ستقول عفوا ماذا تقول؟ يعني مثلا قلت له ان انا لا صرفت كذا. انت صرفت ام لم تصرف؟ لا قل لهم حق الشغل اثبت على الصدق. بس ما هو ما حيش الله الحق. والله انا ما حبش اجل كذب ولا لغيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تسأل معنى الحبلة بمكنى غلام أو جارية الحامل. عليكم السلام ورحمة الله. وياكم. عنك بتمشي انت وزوجتك واولادك. نعم. وعن ابيك. انا مش متجوز. خلاص انت من اللي عايش معك يعني؟ والدتي. انت والدتك الاثنين كبش ما دمتم في بيت واحد. طب والوالد متوفي. اعمل له كبش بقى اذا كنت عايز تعمل في المعروف. تمام. طب سؤال تاني يا شيخ. ابن اخويا كان يحفظ القران. فقال سألني بقولي أين الله يطول الله في السماء صحيح. وقال عرش فسأل المحافظ أن الله في كل مكان. فإن إجابة المتنمة فيه أجبتك الأولى سليمة لأن الله قال وقال أأمنتم أكمل آية أأمنتم في السماء أن يحفظ بكم الأرض. من هو الله سبحانه وتعالى في السماء. إليه يصعد. يصعد تفيد إيه؟ السعود الفريد أعلى السعود الأعلى. النبي جلت المراج نزل تحت ولا طلع فوق؟ طلع السماء. سأل عبد الله الولد عنده ثاني حضرات تنصح كده ولا بلاش؟ ها؟ المحافظ اللي قال الجملة دي عبد الولد عنده ثاني ولا شوف محافظ غيره؟ لا يعني خلاص علم المحافظ، المحافظ يحتاج يتعلم. تمام تمام. وأنا خلي الولد يقول لي مولاي يا شيخنا يا شيخنا الله يقول في سورة الملك أمنتم من في السماء ويقول في سورة طه الرحمن على العرش استوى ويقول من يصعد الكلم الطيب. قل يا شيخ احنا اذا دعونا الله نقول يا رب نرفعها للسماء او نخفضها للارض نرفعها للسماء. خلاص الحبيب انا عامل كده انا ما بدفعش الا للسماء. يا كمان ما انا مش عارف اعمل ايه لو اذا كان مش عارف اوديه تاني فالمفروض شوفي. خلاص ودي ودي له حتى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. انا عايز اسال حضرتك سؤال. انا دلوقتي انا عامل 15 سنه الحمد لله وعايز افتح قناه على اليوتيوب وكده عشان انا والبنات يعني ان هم يجيبوا ورقه ويعني نفهم تعليم الله عز وجل وحاجات حاسه تانيه. سؤال طيب. انا كنت سألت حضرتك امبارح على الفيس ان انا ممكن اطلع لامام السماء بوجهي او لا. انا ما كنتش لحجاب الشارع مش موجود للنقود. تعالى لازم انا في الرقابه عشان اطلع امام السماء ولا لا؟ ما انت هتكون فتنه الان. فتنه تطلع امام الناس بوجهك وتدعي الى الله. الناس هتتفرج عليك من غير دخل في الكلام اللي انت بتقوليه. انتبهي تعجبي احتشمي الله يستر عليك. ما انا لسه في حجاب السنه بس مش منتقده. اي من الناس هو جمال المراه فين؟ في ابنها ولا في اجهاها؟ انا عايز اسال انا اختار القول بالوجوب خاصة مثلك، خاصة مثلك أنت فتنة. تمام. أنا حضرتك تحرمنا السؤال، بس أنا نعم ان تركت اللقاء من كل انا طلعت انا الزمان واستنزل من الناس يعني طلعت من الوقت الشهر. طب انا قلت ربنا كان يذكر الزمان بكل ساقطه اللاقطه، لا يمكن كما يقول الشخص من لا اقصد بعينك، يعني كل يعني على العموم تقربا الى الله وامتثالا لحديث رسول الله المراه تعورت لنفسك. السلام عليكم. شيلات تقول الله أنا عارف يستوى يسمعني ورانا صدقت يا شيخ صدقت إنني معكم أسمع وأرى. أحسنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله. أيمن طلب التدريب من الله والذكر عن الله. أيمن. أيمن عبد الله. الله يرحم رحمة واسعة يا رب. الله يرحمه. أنتم شيوخ. كلامك طيب ولعل الله يسر ذلك، لان سبقت انا تفضلت اخوه من اهل الصلاح والفضل ويبحثون عن زوجات صالحات ولا يجدون، واخوات فضليات صالحات وياتيهم اهل المعاصي للزواج بهن، فلو الناس تقرب من الجهات ان شاء الله يكون في خير باذن الله. انت ساكن في الطيارة ولا فين؟ انا في بيتي نفس البلد الشيء التفاتيح. الله يرحمه رحمة المساء. امين. ان شاء الله ربنا يسهل كل عشاء. لا تستعين قبل قبل ما تحب الحاجات باذن الله. ان شاء الله بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا العديد لك. تفضل. سؤال آخر فرد. تفضل. هل إذا أتلت الخير أفضل من أبناء السنين وأبناء كبير مستوى ونفرهم على ما أفضل في السنين؟ إذا كثرت. ولا تكثر ولا أبناء السنين أفضل؟ لا. السنة لا تقوم مقام السن عند جمهور العلماء. لا. السنة لا تقوم مقام السن عند جمهور العلماء. لا ما كانش كانوا بيسجلوا تاريخ ميلاد. انت عارف البياع دي مش حال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على شكرا. اتفضل. لو سمحت تفضل اسطر الشراء العراقي المطروح من الدولة اللي هي بالعقد. على حسب حال العقد، يعني على حسب حال العقد الذي ستوقع عليه. ما هو العقد في شرط مثلا لو تخاطب عن الطب المحدد مثلا هو 1000 ليف 1000 تقريبا. اذا كان هذا الخلل فقط فاذا كنت تضمن انك لن تتاخر جاهز. يعني لو نضمن ان احنا ما نتاخرش عندنا بلاغ ماليه وفي نفس الوقت احنا ما عندناش حظر للخيار تغيير الشرط. ما يقول لك يعني ممكن نعتبره شرطا معطلا اذا كنت ستسدد في الوقت. انا لو كان مني مثلا اللي هو التجاره والرزق مثلا يعني بشتري الارضيات عشان التجاره والرزق يعني. ما هو إذا كنت تمشي تكرر ولا بتمشي صحيح تمشي صح الله يستر عليك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ خالد أبو البخاري حضرك الله. هو الأخ اللي يتكلم عن أدلة من الله في السماء هي أكثر من ألف دليل عقلي ونقلي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كنت نهيت عن زوجتي عن تشتري شيء هي اشتري. فرحت انا قلت لها في عصبية انت كده تتطوعي وانت كده توقعي ووقعتي طلاق المعلق. وكنت شخص بطلاق الله يعني في لحظة كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. وانا قلت لها انت تتطور. لا لا حتى كفارة اليمين ما هي صريحة يعني كمان. هذا يفتيك من كفارة اليمين احتياطا. جزاك الله خير. عليك السلام. جزاك الله. الله يسلمك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ نعم. أنا حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك على أمر. أنا عندي يعني في مشاكل عقلية وكده لكن وانا اتأثر يعني اتصلت بالدمع اخواتي يعني هم طلعيني على بيتي. لا نحب ان تغتابي اخوانك على الهاتف. ليكي سؤال خاص ممكن تتصل على رقم خاص. صفر الف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة غدا ان شاء الله. محمد جمال تقصد البرمجة العصبية ولا برمجة الكمبيوترات ولا ايه بالضبط يا محمد يا جمال؟ من يقول ذلك يخالف قول النبي عندما سأل جبريل ان الله قال في السماء قال السيد اعتقد انه منه. والف دليل يا اختي بسيمة الف دليل عقلي ونقلي. الله يقول في كتابه الكريم إني متوفيك ورافعك إلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أنت يا مجلس؟ تفضلي تفضل. أبدا بس أنا أقرر يا بالشيخ رأسي أنا أقول لك طالب إني الحمد لله برة بتاعت أخوات يعني ماشي؟ ماشي. تشبه المثلية لنجد فيها طراخ يعني. أيوة. هو طالب مني مثلا معين من الله ورب العالم مشان برضه وشهوات كثير يعني. أيوة. فدلوقتي انا عايز ادرس المبلغ بحيث انه ما يجيش بقى. أيوة. واعطي اربع جزء في المبلغ. فمش عارف انا عايز اتاكد مني ان ده طراخ وانا دي الوسط ده ما يجيش. هو محتاج. هو محتاج ان عنده بيت وباعه عشان يشتري بيت تاني. على العموم رب العزة يقول فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. كلام طيب ونصف المبلغ وسلامتك. يعني دي نصف المبلغ مع كلام طيب. الله يسلمك. عايز لابسة مسلم يا محمد عبدك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليك الصلاة وبركاته. إني أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله لنا فيك وبارك الله في أعمالكم. ورزقنا الله وإياكم الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب السامعين والسامعات وتقبل الله منا ومنكم جميعا. الله. شيخ مصطفى السفر كنت مسافر وخرجت من البلدة وأثناء السفر عطلت بي السيارة وأنا داخل البلد فهل أنا أقصر يعني وأنا عليا داخل بلدتك بلدتك أنت أم داخل بلدة مين؟ داخل بلدتي أنا خرجت من البلد ولكن داخل البلدة أو على مسارف البلدة من الخارج عطلت بي السيارة. إذا داخل بلدتك ستتم خارج بلدتك ستقصر يعني إذا أنا راجع من القاهرة لقريتي في بقالي وأنا على مشارف القرية قبل أن أدخلها سأقصر قيل لعلي هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها تمام لكن ولا بلدتي خلاص انتهى القصر بعد ما في في سؤال بالنسبة للحديث الضعيفة عندما يظهر الخطباء ويحدثون أنا بحديث ضعيفة ومنها ما يكون في الكتب وبعض الناس تتناقل هذه الحديث الضعيفة فيعني فهناك يعني من يتحمل يعني الأوزار التي من يقول أن هذا حديث ضعيف هذا حديث صحيح الشيخ الفلاني قال هذا بس سؤال باختصار بس السؤال ماذا احنا من يعني انا اللي سمعت من الشيخ مثلا على الموضوع حديث معين وانا اخذت وهو وجد ان هذا ما ذلك انه ضعيف فهل انا بالنسبه باين للناس بالحكمه والمعظمه الحسنه بارك الله فيك ساتر كتير ايات السلام عليكم أثناء القراءة تكون في أخطاء فأنت لا يعني أصعب وأصعب لا أسمع الكلام ما في واحدة معصومة لكن في الجملة البنت هي طيبة وقراءتها صحيحة وإن أخطأت خطأ الخطأين أما أنها في الغالب غير دقيقة في القراءة أطمع للأغلب السلام عليكم السلام عليكم أعلمكم السميع ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء يا رب كل من كان سبب الآلاء سبب الله من حب رب سبحانه وإيك يا رب الله يسلمك أنا رب كيف كرب ممكن الشيخ مصطفى أنا طبعا ممكن أنا نعم الله في السماء وحطينا بطان علم الإحادة ممكن الرحمن على العرش استوى نص الآية أأمنتم من في السماء إنني معكما أسمع وأرى نعم قلت كده كل مكان لا مش قلت في كل مكان أشوش على الناس أن عندنا الرحمن على عرش استوى نعم إني متوفيك ورافعك إلي أين الله في السماء في السماء الرسول لما سأل الجميع إلى الله قالت في السماء لكن نضيف إليها دفعا للصدهات عند الناس إنني معكم أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى أن الله قد أحاط بكل شيء علما السلام عليكم شكرا لحضرتك شكرا لك يا الله يستر عليك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل خصوصا في سادة مولانا أستعلمك بالأهل كبير دي لقضاء ديني الله يقضي عنه وعنك عن كل مسلم ومسلمة دين يا رب العالمين بس علينا عليك تشفت فيه يعني أبو مؤبي يعني يقول الله مقضى عن الدين اللهم بعلمتك بعلمك الغيب ادعو الله بأي دعاء يؤدي المعنى السلام عليكم الله يبارك فيك يا رب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. حتى كمان انا في اثنين اتخانقوا مع بعضهم في الغيط يعني في الضرع. اتخانقوا مع بعضهم في الغيط الله يستر. ما حدش شايف حرم كتب عن الاداره بعضهم فواحد خبط الضرع براسه فهو جامد. وجامد فده فهو جامد طبعا ما حدش يجري بيه فوق وروح البيت وما حدش يجري بيه وجاب الشغل بعد كده الموضوع اتطور ضد مجهول. لما تيجي تيجي تشوف طبعا حصل المشكله مع مين فالحته دي خلاص القصه خلصت فطبعا ضميره بيقلب فحكى لواحد صاحبه. فصاحبه ده طبعا الوقت اسمع ده كده انا حكى لي الوقت اروح اقول عليه ولا ما اقولش عليه؟ ده انا سكت ده انا سكت على الحق ولو اتكلمت ممكن تكسر مفاسد كثيره بقى تكسر مشاكل فيعني دي حاجه في حته القصه. ينصح القاتل أن يذهب بنفسه لأهل المقتول ويبين لهم الحقيقة. قلنا في مشكلة جاء ضربة خطأ فأنا بين أيديكم لكم القصاص مني لكنني كنت أضرب خطأ لكم الدية الحسنى. ينصح ويذهب لهم. أيوه يعني ممكن يجي في ساعة المشكلة يعني إذا هو دلوقتي أخبره الآن أخبرهم ويأتي بالشخص سيف تمام إذا أنكر ستتجه الدائرة عليه هو تمام عبد الله بن أبي بن سليل قال لي رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل زيد بن أرقم جاء إلى الرسول وأخبره أخبره الخبر فاتبع عبد الله بن أبي بن سليل قال ليه أنا قلت هذا الكلام ما قلت هذا الكلام نام الناس زين بن أرقم فنزلت الآية كتبرئة يقولون يا رجال إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذلة. نعم تفضل. قد أنا أقول لك قبل إذا هل ممكن يبقى أكرم فيها بدون ما حد يغفل يعني؟ لا تسقط لك رضا مفيش فدية. الله يسلمك الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.